السادس صفحة 88 يقول ذكر المؤلف رحمه الله باء السبب وباء القسم وقال بينهما فرق. نريد زيادة توضيح في صورة لكل واحد منهما. باء السبب ليست باء القسم، يعني لما تقول أنت لشخص بالله الذي خلقك أجبني، هنا باء بالله الذي خلقك، هل هذا الكلام صحيح؟ بالله الذي خلقك هل أعطيت الولد كذا وكذا؟ أنت الآن تسأل سؤال، تستفسر عن شيء ثم تقول بالله، هذه باء سبب ولا باء قسم؟ الجواب باء قسم. وباء السبب هذه تختلف عن باء القسم، فباء السبب يعني أنت تذكر يعني الشيء وتسأله بالله، فتقول له أسألك بالله أن تعطيني، أسألك بالله أن تسقيني، أسألك بالله أن تساعدني، أسألك بالله. هنا الباء باء إيش؟ السبب ولا باء القسم؟ الجواب هنا باء السبب، يعني أنت تسأله بسبب إيمانه بالله، مذكرا له بالله. وهذا الفرق بين باء السبب وباء القسم.